بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن نعم الله والمعرفة بالله ودور معرفة النعم في التعرف على الله سبحانه وتعالى، وطبعا من ثم شكره ومحبته والسلوك وفق ما أمرنا به. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره القائد الشهيد سيد حسين في الرد على المتكلمين الذين اعتبروا هذه الأمور خطابا عاطفيا، وأنه نحتاج إلى الخطاب الفلسفي أو المنطقي حتى نخاطب الآخرين، بأن القرآن الكريم هو يخاطب كل النفس ويخاطب كل المعاني، وكأنه يستعطفها، يعني يثير فيها المعاني التي تجعلها تستمع ويوفر فيها القابلية لتقبل الحق، لأن ربما تلك المناهج تخاطب النواحي العقلية المجردة، ومع العلم أن هناك أشياء في النفس ربما تمنع من تقبل تلك المعاني. فالقرآن الكريم يوفر القابلية، يعني مثل ما الشخص يحرث الأرض ثم يزرعها. ذكر سيد حسين نماذج، يعني كلام أئمة الهدى من العترة الطاهرة فيما يدل على هذا، فقال: وما أجمل العبارة التي قالها الإمام زيد عليه السلام وهو يتحدث عن أقسام القرآن أو مجالات القرآن، حيث قال: وقسم منه استعطاف لعباده أو تعطف منه. يعني قسم القرآن الكريم استعطاف، يعني بذكر النعم يعني يجذبه، أو تعطف منه، يعني وهذا طبعا قسم مهم جدا، والآلاء من هذا القسم، آلاء الله تعالى تدخل ضمن هذا القسم. قال: ما أذكر بالتحديد هل تعطف أو استعطاف، يعني هل قال استعطاف أو قال تعطف. ماذا يعني استعطاف؟ أي يخاطب وجدانك، يخاطبك أنت كإنسان ترعى الجميل وتقدر الإحسان وتشكر النعمة، لأن هذه موجودة في الفطر، أن الإنسان إذا جاءه شيء جميل أو شيء حسن يشكره ويثني على الذي أهداه إليه إلى آخر، وتعترف بالفضل لمن أزدى إليك النعمة ليشدك نحوه. وبالتالي هذا ما دام موجودا في النفس فنخاطب النفس من خلاله، كما أن الخطاب العقلي المجرد يعتمد على المقدمات أو المسلمات أو البديهيات الموجودة في الذهن، فكذلك هذا أيضا يخاطب معاني موجودة في النفس. والقرآن الكريم يخاطب النفس بمجموعها، يخاطب عقلها ويخاطب عواطفها ويخاطب سلوكها ويخاطب كل شيء، يعني حتى تصرفات، يعني تصرفاتها مع الآخرين فيحاكمها إليها. يذكر سيد حسين علاقة هذا الأمر بالفطرة السليمة والعقل، فيقول: وهذا الشيء معروف في حياتنا، معروف في تعاملنا مع بعضنا البعض. الواحد منا متى ما تحدث عن ابنه يقول له: يا ابني، ابنك مالك أنت وإياه كذا، فيقول: عملت له كذا. إذا الأب قيل له: ما بالك ما الذي حصل بينك وبين ابنك، فيقول له: عملت له كذا، وربيته وتعبت عليه وخسرت واشتريت له سيارة وعملت له كل شيء وأعطيته رأس المال، وهكذا. يعني كل هذه الأمور يذكرها، وهو دليل على أن الفطر السليمة تستعمل هذا الأمر، ولهذا الله تعالى يقول ذلك طبعا: ولله المثل الأعلى. يذكر سيد حسين مدى جدوى هذا النوع من الخطاب وفي جميع المحال، ما دام القرآن الكريم ذكره في جميع المحال فهو مجد لا محالة. فيقول: أليس هذا استعطاف؟ يعني الأب عندما يتحدث عن ابنه بتلك الطريقة، أنت تخاطب وجدانه، وخطاب الوجدان وخطاب المشاعر في أعماق النفس تترك أثرها الكبير، ولهذا وجه الله عباده إليه في قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني الله تعالى، يعني هذا الخطاب يدعونا فيه إلى التعامل حتى فيما بيننا، يعني ندفع بالتي هي أحسن، نتكلم بالكلمة الطيبة، وبالتالي حتى الشخص العدو يتحول إلى ولي حميم. ولذلك يعني الخطاب القرآني يفيد حتى مع أولئك القساة، فيلين قلوبه، لأنه لا يبدأ به الخطاب الجاف، وإنما يبدأ بذلك الخطاب الذي يخاطب النفس ورغبات النفس وأحوال النفس، ويهيئ الأرضية بعد ذلك للخطاب العقلي. وطبعا هنا يمتزجان كما قلنا، الخطاب العقلي هو نفسه الخطاب العاطفي، ولكن فقط في طريقة الصياغة لها دورها الكبير، بالإضافة إلى أن هذا الخطاب يساهم في ترسيخ المعارف، ليس فقط إلقائها. يعني بعض المتكلمين مثلا أو حتى في خطاباتنا العادية نهتم بمثلا إيصال الفكرة، نقول وصلت الرسالة، بلغتك، يعني كأنه موزع بريد أتاك بالرسالة ثم يذهب دون اهتمام بموقفك. لكن القرآن الكريم يرسخ، يضع المعلومة ثم يعمقها ويرسخها، مثل فلاح يغرس البذرة ثم يهيل عليها تراب ثم يسقيها وهكذا. ولهذا عندما تأتي المعلومة ثم يأتي بعدها ما يؤكدها في القرآن الكريم، هنا كأنه سقي لتلك المعلومة وسقي تلك الحقيقة حتى تثمر بعد ذلك. ولهذا القرآن نقرأه، لماذا؟ لأنه هو الذي ينبت أشجار الفضيلة في نفوسنا، أشجار المعارف في نفوسنا، لأنه يتعهدها وبالطرق المختلفة المتناسبة مع نفوسنا. ذكر سيد حسين دور هذا الأسلوب في ترسيخ المعارف إلى أعماق الوجدان، فيقول يعني بدل الاكتفاء بها في الذهن، فيقول الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته. أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ من الآية الكريمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الكلمة الحسنة التي تبدر منك ترد بها إساءته، أنت هنا تخاطب وجدانه، أليس كذلك؟ هي تنفذ إلى أعماق وجدانه رغما عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب والانفعال، فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إلى أعماق وجدانه، فتنعكس لتملأ كيانه كله عاطفة نحوك، فيتحول إلى ولي حميم بكلمة إحسان، بكلمة لينة. فكيف لا تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هذا الإحسان الكثير والإحسان الكبير؟ إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا، لدرجة أن قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كان نحن مع هؤلاء البشر نتعامل بتلك الطريقة، فكيف مع الله سبحانه وتعالى الذي أحسن إلينا بكل أنواع الإحسان، إحسان بالنعم المختلفة، وإحسان بالهداية. طبعا عندما نقول بالقرآن بالكلمة يعني الهداية، والهداية مهمة جدا، لأنه لولا الهداية لما لبقينا في غفلة، لبقينا ربما الحياة غامضة لنا، مصيرنا غامض لنا، لا نعرف يعني ما غرض الوجود، من أوجد هذا الكون. وبالتالي الإحسان بالنعمة نعمة عظمى، ولهذا الله تعالى يعتبر الإسلام نعمة، أكبر نعمة هي نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة الإيمان، كل هذه نعم عظمى، لدرجة أن قال لنا وما بكم من نعمة فمن الله. ليس هناك نعمة أنتم فيها تتقلبون فيها في أجسادكم وفي معيشتكم إلا وهي من الله. يبدو هنا الأثر المهم لخطاب الوجدان واستعطاف المشاعر الداخلية، ما تترك من أثر من في كيان الإنسان وفي تصرفاته وفي توجهه وفي نظراته. يعني هذه يعني لها تأثيرها الكبير، تأثيرها اللحظي وتأثيرها البعيد، وخاصة عندما يكون الشخص مقبلا. يعني ربما الشخص يقول أنا جربت هذه الوسيلة ولكن لم تحدث أثرها، لأن ذلك الشخص كان غافل. طبعا لابد من الحضور، من حضور الذهن والتركيز حتى تثمر فيه المعارف القرآنية. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني القلوب إذا كانت مقفلة وكان صاحبها غافلا وغير مركز، هنا طبعا لا يستفيد من ذلك النص. لماذا؟ لأنه لم يسمعه، ربما سمعته أذناه لكن الأذن الداخلية البصيرة هنا لم تسمع ذلك الكلام. يذكر سيد حسين أن دور هذه المعرفة لا يشمل فقط ترسيخ المعارف، وإنما توسيع دائرتها أيضا. هناك ربما البعض أن المعارف محدودة بسيطة، لكن القرآن الكريم هنا بذلك أو بذكر ذلك النماذج يدعونا بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى توسيع الدائرة، بحيث نعرف أشياء كثيرة جدا سواء تتعلق بالله أو تتعلق بالكون. الله تعالى مثلا عندما يأمرنا بعد النعم هنا لنوسع الدائرة، ليذكر لنا أن ما رأيتموه أو ما قرأتموه في القرآن الكريم من نعم هي نماذج لأمهات النعم، ولكنكم يمكن أن تبحثوا في التفاصيل لتجدوا كثير حتى لا يمكنكم إحصاؤها. يقول: فنحن بحاجة إلى أن نعرف الله سبحانه وتعالى في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على كماله، نتعرف عليه سبحانه وتعالى المعرفة العملية بالتركيز، كما نركز على توحيده، نركز على التعرف على ما أزدى إلينا من نعم وعلى تقييمها وتقديرها، أن تنشد أنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه، أن تمتلئ قلوبنا خشية منه. طبعا هذه كلها لها تأثيراتها الكبيرة في النفس. يستدل السيد حسين بما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكثيرة الدالة على هذه المعاني. يقول: وهكذا يأتينا القرآن الكريم وهو يتحدث، يقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وهنا الآية الكريمة لا تعطينا هكذا معلومات، وإنما تخاطبنا: سخر لكم، يعني في مصلحتكم، في فائدتكم، لكم أيضا خطاب للبشر، وسخر لكم الأنهار، وتكرر هذه الكلمة وسخر لكم الفلك. طبعا هنا لا نقول تكرار، لأن كل كلمة كلمة لها دلالتها، يعني في محلها: سخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار. لأنه لو قال الأنهار فقط يقول الفلك مسخرة ولكن الأنهار ليس مسخرة، لا الفلك مسخرة والأنهار التي تجري عليها الفلك مسخرة والشمس والقمر كل ذلك مسخر، يعني مسخر في مجموعه ومسخر أيضا في تفاصيله، يعني دائبين باستمرار. يعني حتى الشمس والقمر الله تعالى يخبر أنها مسخرة لنا لأنها تخدم في مصالحنا. وطبعا هذا لا يلغي وجودها، يعني كونها لها دلالتها ولها ربما أشياء أخرى تؤديها، أدوار أخرى تؤديها، ولكن لها أدوار أيضا بالنسبة لنا. والله تعالى بما أنه يخاطب الإنسان فيذكره بأدوار الشمس الخاصة به والتي ربما يعرفها، يعني هناك أدوار ربما القرآن الكريم لم يشر إليها أو دعانا إلى البحث فيها، مثلا علاقتها بالجاذبية وعلاقتها بالمجرة إلى كل هذه التفاصيل، هذه دعانا إلى البحث فيها وهي داخلة في البحث عن النعم. يعني هناك النعم الكلية وهناك نعم أو تفاصيل النعم. الله تعالى عندما ذكر مثلا أن السماء سقف محفوظ، أنه جعل السماء سقفا محفوظا، فهنا نبحث يعني كيف سقفا محفوظا، فكل المعلومات التي نعرفها من خلال أو كل الآليات التي تساهم في حفظ السماء هي تدخل ضمن نعم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يخاطب الناس بحسب معارفهم ويعطيهم ويوجههم إلى المعاني، ثم يأمرهم أو يدعوهم إلى البحث في التفاصيل. يقول: ما تحتاج من قبلكم، يعني السيد حسين يقول: ما تحتاج من قبلكم إلى أي وقود، الشمس لا تحتاج إلى وقود حتى تضيء لكم، ولا إلى أي شيء، ولا تتوقف ولا تنطفئ، سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم ذكر السيد حسين دور هذه المعرفة في ترسيخ مشاعر الثقة بالله والاطمئنان إليه. طبعا وهنا ينتقل الإيمان إلى عالم الوجدان والطمأنينة والسلام النفسي. يقول: هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده، واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به، لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه، هي من أعظم الوسائل تعزيز الثقة به. وبالتالي تصبح هذه النعم الموجودة في العالم الحس وسيلة للتعرف على النعم المرتبطة بعالم الشريعة وعالم الأخلاق والعوالم المختلفة، لأن الذي أعطانا هذه النعم يستحيل أن يأمرنا بما يؤذينا أو ما يجعلنا أشقياء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وبالتالي تزداد وتتوسع دائرة ثقتنا بالله تعالى والطمأنينة إليه. والحمد لله رب العالمين.